حكايات القراء. كانت بلاد الشام تقرأ بقراءة ابن عامر إلى حدود 500 للهجرة، فتركوا ذلك لأن شخصا وهو أبو الوحش سبيع بن مسلم المعروف بابن قراط قدم من العراق، وكان يلقن الناس بالجامع الأموي على قراءة أبي عمرو، فاجتمع عليه خلق واشتهرت هذه القراءة عنه وقام سنين. والسؤال: من هو أبو عمرو الذي اشتهرت قراءته في الشام؟ هو أبو عمرو زبان ابن العلاء ابن عمار ابن العريان ابن العلاء التميمي، ولد في مكة سنة 68 للهجرة، وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة. عرض بمكة على مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة بن خالد وبن كثير وغيرهم. عاش في البصرة فترة طويلة من حياته، وأقرأ خلقا كثير منهم يحيى بن المبارك اليزيدي وابن المبارك وعبد الوهاب بن عطاء ويونس بن حبيب النحوي وغيرهم. قال عنه الذهبي: كان بحرا في كلام العرب، رأسا في القرآن، وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرة. قال اليزيدي: كان أبو عمرو قد عرف القراءات، فقرأ من كل قراءة بأحسنها وبما تختار العرب وبما بلغه من لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء تصديقه في كتاب الله عز وجل. قال أبو عمرو: سمع سعيد بن جبير قراءتي فقال: الزم قراءتك هذه. قال أبو عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني: قلت لأحمد بن حنبل: أي القراءات تختار لي؟ فقال: قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة. قال أبو عمرو: كنت رأسا والحسن البصري حي، وقد مر الحسن البصري بأبي عمرو وحلقته متوافرة والناس عكوف، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو عمرو. فقال: لا إله إلا الله. كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يؤول. من أقواله رحمه الله: من عرف فضل من فوقه عرف له من دونه، ومن جحد جحد. وبالرغم من مكانته العلمية الرفيعة، إلا أنه يقول: إنما نحن في من مضى كبقل في أصول نخل طوال. توفي أبو العلاء في الكوفة سنة 154 للهجرة. قال أبو عمرو الأسدي: لما أتى نعي أبي عمرو أتيت أولاده للتعزية، فإني لعندهم إذ أقبل يونس بن حبيب فقال: نعزيكم بمن لا نرى شبها له آخر الزمان، والله لو قسم علم أبي عمرو وزهده على 100 إنسان لكانوا كلهم علماء زهادا، والله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره ما هو عليه. رحم الله أبا عمرو بن العلاء البصري. حكايات القراء، حكايات القراء مع الدكتور عبد العزيز الضامر. حكايات القراء.